ولله يسجد من في السماوات والأرض

والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم الذين يوفون بعهد الله الذين يوفون بعهد الله الذين يوفون بعهد الله والذين يقولون ما أمر الله به والذين يقولون ما والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة والذين صبروا ابتغاء وأزواج وذرية والملائكة يقولون وما والملائكة يدخلون والذين ينقضون عهد الله بميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن Thank you.